الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. كآيات الكتاب والذي أنزل إليك من رب الحق والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي السماوات غير عمد ترونها ثم استوى على العرش. وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. Oh, وإن Thank you.

Whoa.